الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. هذا السائل سأل سؤالا هو موضوع درسنا، ولكن نقرأ سؤاله ثم نلقي الدرس وهو جواب على سؤاله. قال: ذكر السلام عليكم، ذكرتمونا عدة مرات بفضل المجيء إلى المسجد مبكرا وما لذلك من الثواب، وعند التطبيق نجد المسجد عامر من صفوفه الأولى إلى المؤخرة بأشخاص يذكرون الجيران وفلان وعلان وبالصوت المرتفع الذي يؤذي من يحاول ذكر ربه بالقرآن أو التسبيح، حتى نرى أن من يأتي قبل صعودكم المنبر بدقائق هو من يدفع بوساوس الشيطان بكرهه لإخوانه، لأنهم لا يأتون إلا لعمارة المكان أو ملاقاة الأصحاب. فالرجاء كلمة منكم لمن يشوش عن غيره ولو جاء مبكرا ويدفع غيره إلى المجيء متأخر حتى ولو كان حظه بيضا. أولا، الإنسان لا يتخذ عذرا للناس حتى يأتي متأخر، لأن أنت الذي يهمك الثواب، فليس كون الناس بعض الناس في المؤخرة أو في المقدمة يتكلمون عن فلان وعلان تقول أنا نجي متوخر باش ما نسمعهمش. أنت بقدر ما تأتي بقدر ما تبكر تدي الأجر والثواب، فأنت لا يهمك الناس، هذا من هذا الباب. أما فيما يخص في من يأتي إلى المسجد سواء مبكرا أو متأخرا فيشتغل بغير ذكر الله أو القرآن أو الصلاة فهو آثم آثم آثم. يشتغل الإنسان كي يجي المسجد يشتغل يا إما بقراءة القرآن يا إما بالذكر يا إما بالتسبيح يا إما ممكن بالنصيحة، ممكن أن ينصح في صحبه نصيحة دينية يعني فيها فائدة. أما اللي يخرج على هذا الإطار فهو آثم. الإنسان ما يجيش المسجد باش يجي بيدي السيئات يتكلم على فلان وعلان، لأن إذا كانت الغيبة خارج المسجد منهى عنها فإنها داخل المسجد النهي يزيد يكبر، لأن مكان طعطاعة، هذا مكان طعطاعة، فإذا جعلته مكان طع معصية زاد الإثم بطبيعة الحال. وثبت في سنن أبي داود والحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه من حديث أبي سعيد الخدري قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتكف يعني في المسجد، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان قرب المسجد، كان يعتكف النبي في المسجد يعني، فسمعهم يجهرون بالقراءة، كانوا يجهرون بالقراءة. قراءة ماذا؟ قراءة القرآن، موش يتكلم على الناس ولا أعراض الناس ولا يجهر، يرتفع صوته ولكن يقرأ القرآن، لأن حتى تحب تقرأ القرآن في المسجد أقرأ بقدر ما تسمع نفسك أقرأ، لأن واحد حب يصلي، واحد حب راوي حاسب في نفسه، أنت تشوش عليه بالقراءة هذا قرآن، لكن أنت تخلي الناس تعود تشوش عليهم حتى بالقرآن ما يصحش. أقرأ بقدر ما تسمع نفسك. إنسان دائما هذا المسجد راك ضيف عند الله تبارك وتعالى. هل الضيف يتصرف في عند ضيفه كما يشاء وكأنه صاحب البيت؟ أنت ما راك صاحب البيت، راك ضيف، والضيف يحذر يراه صاحب البيت على غير ما يريد. أنت أكيد تدخل هنا راك ضيف، ما ترفع صوتك. إحنا نلاحظ هذه الأيامات، يعني أنا أكد لك هذه الأيامات، خاصة هذه الأيامات، لاحظ بعد صلاة المغرب وصلاة العشاء الكل يتكلم، حتى نظن روحي أنا أحيانا نجي خارج نقول راني في مسجد ولا راني في المارشي تاع مارشي 12. أصبح لا يختلف الحال، إذا أصبح المسجد تاعنا لا يختلف على مسجد تاع مارشي 12 فعلى الإسلام السلام. هناك فرق شاسع، حتى وتتكلم مع صاحبك في حاجة مهمة تقربوا ليك وتتكلم بصوت منخفض حتى وتقربوا، يا إما راك في ذكر يا إما راك في قراءة قرآن يا إما في صلاة، وتخفض صوتك قدر الإمكان في الجامع، لازم تسمع هدوء. دخلت أنتم كنيسة، أنا دخلت كنيسة في فرنسا مرة، صح هو كان يستحم عندهم هدوء تام، لكن تحس بلي كاين ناس داخل حاسين بلي داخل المكان تاع عباده، مكان يعبد فيه الله على على على انحرافهم وضلالهم، لكن تحس هناك سكينه، هناك هدوء، ما كاش قهقهه، ما كاش صوت مرتفع، ما كاش تصرفات تبدو وكأن الانسان ما راهوش في مسجد. لازم منذ ان تحط قدماك المسجد وانت تحس بلي راك في مكان له حرمه، مكان له حرمه، ومكان له مكانه، هو بيت من بيوت الله، انت ضيف عند الله، ضيف عند الله تبارك وتعالى، ماشي عندنا وماشي عند فلان، ضيف عند الله تبارك وتعالى. تدخل مكانك بهدوء وتخرج من هذا المكان بهدوء. كاين ناس متوخرين في الصلاه، هم يصلوا ماشي غير نسلموا نبداو نهضروا كاع، كاين اللي متوخر مسكين جا في الصلاه متوخر خصو جوج ركعات يسمع لك انت يا ولا يسمع ولا يركز ويخشع مع الركعات تاعو. اذا كان الانسان لابد يتادب هذا الادب، ودائما انا نكرر فيها، ولكن لا مشاحه في التكرار، فان في التكرار فيه التاكيد، وذكر فان الذكرى تنفع المولى. لان الانسان ينسى ويغفل وخطرات، فما بالك انسان تقول له ما ترفع صوتك يقول لك ما دخلك، ماشي من الزيت تاعك وين على بالنا، ماشي من الزيت تاعنا، صح من الزيت تاع الله هذا تبارك وتعالى، لا يجوز رفع الصوت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر، حوس يعرف شكون هذا اللي يرفع في صوته، كشف الستر للنبي صلى الله عليه وسلم، خرج على المكان الخاص بالاعتكاف، وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، كل واحد هو يناجي في ربه، هو يتقرب من الله بالعبادة، فلا يؤذين، ما تأذيوش بعضكم بعض، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم عن بعض في القراءة أو قال في الصلاة. شوف القراءة ولا الصلاة، قراءة القرآن ولا الصلاة، ما الصلاة تصلي ما ترفع صوتك بزاف، اللهم إلا إذا جيت متأخر في صلاة الصبح ولا المغرب، لازم الصلاة إذا كانت جهرية تجهر شوية، وبلا ما تعيط بزاف، لأن ممكن صاحبك هو يجهر وتولي أنت تجهر، يعود واحد ما يفهموش هو يقرأ. هذه بالقراءة والذكر، فما بالك بسوى بما سوى ذلك. هذه بقراءة القرآن، لازم الإنسان يتعلم ينزل من صوته داخل المسجد بهدوء، حتى واحد راح تنصحه راح تقول له كلام راح تسلم عليه كلش بهدوء، بحيث لي يدخل المسجد يحس بسكينة، يحس بطمأنينة، يحس براحة البال، ما يحسش باللي راهو قاع الناس تعيط، شو بهم هادو مجانين، مش بهم يعيطوا هكذا كاع، واحد واقف واحد قاعد واحد يهضر مع صاحبه من طابس، التصرفات هذه لازم نحيوها. مسجد مكان تاع عباده، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، كي تعظم المسجد هذا علامه على تقواك، تعظم مكان العباده راك علامه على تقواك. ونحن نعرف كلكم الحديث تاع الاعرابي، الحديث الذي رواه البخاري مسلم، الاعرابي الذي بال في المسجد فقام اليه الصحابه ليضربوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم نادى الأعرابي عيط، هو بال في المسجد، المسجد كان مبني من الحصى والرمل، يعني عن باله يجوز يبول في أي مكان، رفع الله من شأنكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خليوه، لأن الفقهاء قالوا لو راحوا يضربونه لتحرك في المسجد فعمم المسجد بالنجاسة، يعود في كل مضرب كاين نجاسة، كان لازم النجاسة تبقى في مكان واحد. ومن الجهة من باب التيسير، من باب التيسير، ومن باب حتى لا يجري فيتفرق بوله في المسجد لسببين. المهم نبي نادى على الرجل الأعرابي قالوا: يا هذا، إن هذه المساجد لا تصلح لهذا القذر، ما تصلحش للبول والأوساخ وتقلم الأظافر وترمي وتنحي رفع الشماء وتحطها تحت زربية، إن هذه المساجد لا تصلح لهذا القدر، إنما هي للذكر والصلاة وقراءة القرآن. النبي لم يذكر شيء آخر، إنما هي للذكر والصلاة وقراءة القرآن، مكان تاع عبادة، مكان تاع طاعة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية سئل مرة، رجل سأله قال: نمت، هذا الإمام أحمد بن حنبل، قال: نمت في المسجد فاحتلمت. شوف الإمام أحمد التفت إلى شيء آخر، روايات منهم يقول أحمدها منهم تكون الرواية على ابن عباس رضي الله عنه يقول له إني نمت في المسجد الحرام فاحتلمت يعني أصبح على جنابة فقال أما من يتخذه مبيتا أو مقيلا فلا. المسجد ما هو تاع نباتوا فيه نرقدوا فيه وما هو تاع قيلولة أو مقيلا هذا قول ابن عباس. وأما أن تنام لتستريح أو تنتظر حاجة فلا بأس. أما إنسان مرة تعب قام استراح شوية هكذا ممكن غفات عينه ولكن عنده حاجة في المسجد أو ماشي جاي باش يدير قيلولة دايما ممكن مرة دخل المسجد تعبان راحت عينه بصح باش يجي دايما مور الظهر يعطيها قيلولة في المسجد. المسجد ليس للقيلولة ليس مقيلا ولا مبيتا. ابن تيمية رحمة الله عليه استثنى شخصان قال اللهم إلا إذا كان فقيرا لا مسكن له ما عندوش مسكن ما عندوش دار قال هذا أو قال شغل واحد عابر سبيل عابر وطاحلت ما مقدرش. قال ابن تيمية النوم فيه للمحتاج أحيانا والغريب والفقير الذي لا سكن له فجاز. وأما اتخاذه مبيتا أو مقيلا فينهون عنه يعني النهي لا يجوز أن يتخذه مكان تاع القيلولة ولا مكان تاع المبيت المسجد. يعني المسجد فيه آداب حبينا نقصد حاجة أن المسجد فيه آداب وفيه أخلاقيات لابد للمسلم أن يراعيها إذا دخل المسجد فهو ضيف عند الله تبارك وتعالى. يخفض من صوته حتى كي ينصح بصوت منخفض ينصح بصوت منخفض حتى لا يرتفع الصوت فيصبح لا خلاف بين المسجد والسوق. وما فضل المسجد إلا للطمأنينة وما ذم السوق إلا لكثرة الخصومات فيه والمخالفات الشرعية. ذم السوق لهذا ومدح المسجد أنه مكان تاع طمأنينة ومكان تاع طاعة ومكان تاع التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فنرجو من الإخوة الكرام أن يضعوا ذلك في الحسبان ويحرصوا. واحد يذكر خوه واحد يشوف خوه يرتفع صوته يقول المسجد بالعقل يعني مكان تاع هدوء مكان. وخاصة علمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجهر حتى بالقرآن الكريم وبالصلاة فما بالك بما دون ذلك من الكلام ما دون ذلك من الكلام. فنكون قد أجبنا على صاحب السؤال. هذا يطلب الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أشير إلى مسألة البارحة على ما يبدو ما كانش كاين الماء أو ما قبل البارحة ما كانش كاين الماء. فظن بعض الناس لما ما كانش الماء في المسجد هذا راحوا تيمموا وصلوا بالتيمم. ما يجوش تتيمم إلا إذا كانت المنطقة كامل هذه المنطقة قاع تاع بالكول هذه تقريبا 3 كيلومتر هكذاك ما كانش فيها الماء. فقهاء تقريبا قالوا 3 كيلومتر تقريبا 3 كيلومتر ونص كي ما تلقاش الماء في المنطقة هذه قاع تتيمم. أما إذا كاين في صلاح الدين الماء وما لقيتش فيه من خلدون ما كانش الماء ما تتيممش تهبط لصلاح الدين تتوضى وتصلي على روحك ما تتيممش لأن الماء موجود في المنطقة. لازم يغيب الماء على المنطقة كاع المنطقة هذه غير كما نقول 3 كيلومتر 4 كيلومتر ما كاش المهنة نتيمو ما فيهاش مشكل. ولو كاين في ساحة الشهداء يعني عندنا تقريبا الإنسان تقريبا وشيق تقريبا حتى لابوست هكذاك حتى تقريبا الشمان إلى المنطقة هذه فيها الماء ما نتيموش. إذا بعدت المنطقة ما كاش الماء في المنطقة تاعنا الفوق ما كاش تحت ما كاش منا ما كاش منا ما كاش هنا نتيمو صح. ولكن الإنسان ماشي كاين في صلاح الدين الماء وفي النادي كاين الماء وفي المؤمنين كاين الماء وفي الهدى كاين الماء وسيف الله كاين الماء وإحنا ما كاش عندنا الماء راح نتيمو ما يصحش. هذا ما يصح لأن الصلاة هذيك باطلة تعد باش نتفاهموا. الصلاة باطلة تعاد من صلى بالتيمم من البارح صلاته باطلة يعيدها قضاء يعيدها قضاء فلا تجوز الصلاة باش ما نضيعوش. إنسان ما يجوش كما نقولوا لا يجوز إخفاء البيان عن وقت الحاجة لازم تبين اللي صلاة كانت باطلة فاللي صلى بتيمم يعيدها والله عز وجل يعفو عنه ويتجاهله واجتهد وأخطأ. يعني سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.